Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونسعد ان نلتقي مع الاخ الكريم الاستاذ الدكتور احمد درويش استاذ اللغه العربيه في دار العلوم في جامعه القاهره. وسبق لنا في هذا العام ان التقينا معه في الموسم الثقافي وهو بعنوان الغرب كما يراه اولئك يفكرون المسلمون. وبحقيقه الامر استمعنا معه يعني عن حديث علمي عميق فيما يتعلق بالغرب ومقامه في الاسلام ومن الحرب الاسلاميه ومن التراث الاسلامي، وكان تطبيق واسع وواضح على فرنسا. واؤكد لك ان هذه المحاضره رحمه لها يعني وقع طيب جدا عند الذين يتعاملون مع المعهد وكل قيادات ومسؤول المعهد، وساعدنا بها كثيرا وموجود على الموقع. ولعل حضرتك يعني وصلك نوع من الايه رد الفعل عن هذه المحاضره يعني ان شاء الله. احنا بنلتقي اليوم مع الاخ الكريم الاستاذ الدكتور احمد في نشاط انتم تعرفونه وهو بعنوان البقراءه المعرفيه. نعتبر ان هذا المشروع البقراءه المعرفيه يعني ان شاء الله نستمر في العمل عليه مده طويله لاهميه نراها لامور كثيره. هو اولا من خلال كتاب يعرف بمسار فكري معين. يبقى الكتاب نفسه يعرف مسار فكري قضيه ليست قضيه تعريف بالكتاب، انما قضيه تعريف بمسار فكري. والامر الثاني اللي جعلنا نهتم بهذا المشروع هو التعريف بمفكرين كان لهم دور ريادي وقيادي في يعني حركه الفكر والثقافه وكل ما يتعلق بهذا الموضوع. وانتم يعني عشتوا معنا في لقاءات مع الاستاذ الدكتور مازن نجار ومع الدكتور سيد عمر، ويعني الاخوه الذين تفضلوا مشكورين بتقديم يعني مساهمات في موضوع البقراءه المعرفيه. احنا كما قلت ان احنا بنعول كثير على هذا المشروع، اعداد جيل جديد من الباحثين يعني ان هم يتعرف على هو احنا دايما نقول عن لابد يعني لابد ان احنا نتعاون جميعا بان نتعرفوا على تاريخ هذه الامه وعلى فكرها وعلى مسيرتها الحضاريه وعلى يعني توجهاتها الفكريه وعلى توجهات اخرين ايضا من خلال مشروع الغرب كما يراه فكر المسلمون. لقائي اليوم الله سبحانه وتعالى انه يقع بموقع طيب. عندنا موضوع الاستشراق. واحد من اذا كنا نقول واحد من اهم المسارات الفكريه فهو ايضا واحد من اخطر المسارات الفكريه. والاستشراق الاستاذ الدكتور احمد يعرفكم به ان هو ناس من الغرب بيهتموا بالشرق ثقافيا. مش عاوز يصادر على ما يقوله الاستاذ الدكتور احمد، لان قطعا بعضهم كان فيه اخلاص وكان له مساهمات متميزه ورائده في مجال التعليم بالفكر الاسلامي، لكن ايضا بعضهم لم يستطع ان يتخلص من انه غربي ويستهدف تحقيق مصلحه الغرب الى اخره. فهذا هو موضوع الاستشراق اللي هو الاستاذ الدكتور احمد درويش هيتكلم عنه فيه. احنا اخترنا كتاب وايضا كنا موضوعيين يعني في اختيار الكتاب. والكتاب عنوان المستشرق مؤلفه ادوارد سعيد غير مسلم. فلما تتصوروا ان واحد غير مسلم يبدا يتكلم عن الاستشراق ويعرف به بطريقه موضوعيه، نحن احول ما نكون ان نتفاعل موضوعيا مع كل ما نعرض له من قضايا فكريه او ثقافيه او حتى سياسيه. يعني خلينا نكون موضوعيين. هنترك التليفون الاخ الكريم الاستاذ الدكتور احمد. انما فيما يتعلق باداره الوقت، هو العشاء الساعه كام؟ الساعه 7:10. هل لو انهينا المحاضره الساعه 7 الا ربع يبقى صلوا المغرب، مش عاوزين المحاضره تضيع خلاص كده. فان شاء الله احنا قاعدين مع بعض الساعه 7 الا ربع، بعد ان شاء الله كده بعد وقت كافي والدكتور سامي الدكتور احمد يدير الوقت كما يرى حديثا او حوارا او مناقشات معكم. ويتفضل الاخ الدكتور احمد صديق من سنوات طويله جدا وبعتز بهذه الصداقه، ونرجو الله سبحانه ان هو يديم الود والمحبه بيننا ان شاء الله. تفضل بشكرك. كان الاستاذ خالد قال عنه حد الفكره الرئيسيه يعني اسعد الله مساءكم جميعا من خير، لكن يعني الفكره تكرم الدكتور رفعت الان وقدمها. نحن اليوم سنقرا سنتعرض لنمط من الفكر الجاد ويحتاج صبر، يعني ليس نمطا من الفكر السهل او المتحمس متصل بنا ايضا، لكن الذي انتجه مفكر عربي امريكي فلسطيني مصري امريكي اسمه ادوارد سعيد انتهب المقام الى ان يكون واحد من اكبر المفكرين في الغرب في مجال الدراسات الانسانيه. لكن من ناحيه ثانيه الذي نقل لنا افكاره الى العربيه بوضوح عظيم استاذ عظيم ايضا اسمه الدكتور محمد عناني، استاذ في الادب الانجليزي في كليه الاداب جامعه القاهره، وهو ترجم الى جانب الترجمات الكثيره حتى عنها في التعريف، لكن ترجم لادوار سعيد ترجمه عظيمه جدا 3 كتب، كتاب الاستشراق وكتاب تغطيه الاسلام ده لو قد نفرد عنه حديث خاص غدا، وكتاب اسمه مثقف السلطه. فالاستاذ خالد كان عنده اقتراح انه هيعرض عليك مؤلف معلومات عن المؤلف وعن المترجم قبل ان ندخل في دائره النقاش. عندما زرته في سدوم الجديدة في عام 2002 كان يقاوم حرب سدوم على أهل بابل والسرطان معا، كان كالبطل الملحمي الأخير يدافع عن حق طروادة في اقتسام الرواية. إدوارد وديع سعيد، مقدسي المولد، طفولة في مصر، شباب في لبنان، وعمر في نيويورك. نوفمبر عام 1935 وديع سعيد يرزق بإدوارد. إدوارد ذلك الطفل الإشكالي بكافة المقاييس. عاش إدوارد سعيد مرتحلا بين القدس والقاهرة وبيروت. القدس هناك حيث بيت العائلة الذي يقع في إحدى الأحياء الغربية تحت وطأة الاحتلال الصهيوني. وديع والد إدوارد الذي يحمل الجنسية الأمريكية والتاجر الذي قرر مبكرا الإقامة في مصر لإتمام أعماله التجارية. إدوارد سعيد وفي إشكالية إدواردية جديدة يجبر والده بعد مشاغبات وإهمال دراسي كبير على أن يرسله إلى إحدى المدارس النخبوية الداخلية في نيويورك، نيويورك التي أصبحت فيما بعد منفاه ومكان إقامته إلى حين وفاته. نيويورك وتحديدا الشارع 5 يمضي إدوارد أكثر من نصف القرن، وهو المفكر والمنظر والمحاضر والسياسي الكاتب الفيلسوف والموسيقي العربي المنشأ إنساني الهوى والهوية. 50 عاما وهو صوت وقلم لا يهدأ أو يستكين، راسما الإشكالية الكبرى التي شغلت الفكر العالمي وما زالت. سطر سعيد كتابه الاستشراق في أواخر السبعينيات ليضع وصفا جديدا لطبيعة العلاقة بين المستعمر والمستعمر. أنه تصدى لقضية شائكة في الفكر العربي الحديث وهي قضية الاستشراق. طبعا دون شك هذه القضية تصدى لها الكثير من الباحثين العرب في العقد 5 والـ 6 من القرن الماضي في كتابات وبحوث موسعة، يعني مارسوا نقد وتحليل وكشف لتوجهات المستشرقين في تناول الموروث الثقافي العربي. إدوارد سعيد أيضا نستطيع نقول أنه عمم ثقافة شعبية نحو الاستشراق، تناول الفكرة بأسلوب أدبي وقدم نماذج وشواهد وعمل محاكاة لقضية الاستشراق مع نظرة المفكرين العرب لهذا الموضوع والمفكرين الأجانب الذين نظروا إلى الشرق باعتباره هو مزيج بين أفكار الموروث في ألف ليلة وليلة ومحاولات التنوير والتحديث اللي شهدها الوطن العربي في مطلع القرن الماضي. أيضا أدوارد سعيد بتمازجه باللغة سياسية وأدبية وتاريخية استطاع أن يشرح نظرة بعض المستشرقين المنحازة. للأسف الشديد بعض المستشرقين تعاملوا مع الشرق كأنهم فاتحين وبعض المستشرقين كأنهم غزاة وبعض المستشرقين تعاملوا مع الشرق باعتباره كم غامض ومجهول وأنهم يملكون مفاتيح تحديثه وتنويره. هذا يذكرني بالحملات الاستعمارية الأولى اللي توجهت للوطن العربي في القرن الخامس عشر والسادس عشر، البرتغاليين والإسبان ثم لحقوهم البريطاني والفرنسيين، توجهوا للشرق وأنه هذا الشرق كأنه هو طريق الحرير والطريق إلى الهند وطريق المصالح التجارية، وتجاوزوا على منظومة القيم والمعارف والتراث اللي موجود بهذه المنطقة، هي وريثة يعني حزمة من الحضارات المتوالية. يكمل إدوارد: برغم كل الأصوات التي هبت لانتقاده ومهاجمته في بعض الأحيان، كان كتابه الاستشراق أول الغيث ليضع نفسه جنبا إلى جنب مع كبار مفكري العالم في القرن العشرين، أمثال فرانس فانون، سبيفاك، ميشيل فوكو، وهومي بابا، ونوام تشومسكي، وغيرهم الكثيرون الذين أسسوا دراسات ما بعد الاستعمار أو الخطاب النقدي للاستعمار. إدوارد الناقد الأدبي والحاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف في الأدب المقارن، يبحر من خلال الأدب ليكشف الروابط العجيبة بين الثقافة والاستعمار، ويجسد ذلك في كتابه الذي يعد المكمل لكتابه الاستشراق، كتاب الثقافة والإمبريالية. إدوارد الناقد والمجدد في منهجية النقد الأدبي. فهو مساهماته في الدراسات الثقافية وما بعد الكولونيالية وكمان النظرية، هو حكى عبارة كتب فيها مقالة مشهورة جدا اللي يقول لك theory travels، النظرية تسافر، بمعنى كان ضد ثبات أو ثبوت أو عدم ديناميكية الأدب والفكر. وإذا كان الأدب والفكر لا يؤثر في الناس وفي العالم فلا فائدة منه ولا فائدة له. فهو زي ما حكينا أنه أخرج هذه الدراسات النظرية من برجها العاجي إلى البرج العام المشهور، يشار إليه على أنه مفكر كوني. طبعا يعني هذا لا يفوتنا أن نذكر أن إدوارد سعيد اختط منهجا وطريقة جديدة للنظر إلى السياسة، بمعنى أنه السياسة هي جزء من الفكر، والمفكر الذي لا يعبأ بالسياسة الحاضرة والماضية هذا لا فائدة منه. وزي ما بتعرف هو كتب كتاب عبارة عن محاضرات عنوانه صورة المثقف، Representation of the Intellectual، وصدف أني أنا كنت موجود في بريطانيا عندما اختارته هيئة الإذاعة البريطانية بإلقاء هذه المحاضرات، وهي محاضرات لا تختار إلى إلقائها إلا من كان على درجة عالية من الثقافة ومن المكانة المرموقة في عالم الفكر مثل بيرتراند راسل وما إلى آخره. فهو عباراته يعني هو نحت عبارات في اللغة، مثلا العبارة المشهورة كثير في هذا الكتاب speak truth to power، اجهر بالحق في وجه السلطان. بقول لك هذه عنوان، هذا عنوان المثقف، والمثقف ليس هو الذي يمارس مهنة أكاديمية زينا مثلا، بل المثقف هو الذي يعي ما يجري من حوله في الحياة وفي المجتمع وفي العالم. عشان هيك هو هذا العنوان اشتهر ولأنه كتاب صغير يعني The World, The Literature, The World, The Text and The Critic, بمعنى أنه كلهم يكونوا أنه هذا الأدب أو الثقافة هاي في الأصل تخرج من المجتمع. عندما تمر من خلال المفكر أو الناقد أو المبدع عندما تمر من خلاله تصبح شيء جديد وترجع إلى العالم، بمعنى أنه لا انفصال بين الفكر والعالم ولا جمود في التفكير. هو يعني أدوارد سعيد نظر إلى الفكر على أنه شيء ديناميكي وشيء يعني متحول ومتغير، وكلمته اللي بيستعملها كثير دائما continuity الاستمرارية، إنه ما دام في استمرارية ما دام في ديناميكية ما دام في حياة ما دام في قوة ما دام في إدوارد صاحب الحضور الدائم أينما يجد الفرصة ليقدم وجهة نظره الخاصة وبطريقته الخاصة وبمنهجه الخاص، طاقة لا تنفد في الدفاع عن الهوية والإنسان والدفاع عن عروبة مسروقة. كان صوت الحق وصوت العرب في نيويورك، يعني كان الذاكرة في الناصرة، صوت العرب في البي بي سي، في الجارديان، في الحياة، في الأهرام. إدوارد سعيد كان يعني المسيحي الذي دافع عن الإسلام، يعني تغطية الإسلام من أجمل كتب إدوارد سعيد. فإدوارد سعيد هو الإنسان، إدوارد سعيد ليس فقط المحلل الأدبي وليس المحاضر وليس الناقد، إدوارد سعيد الإنسان. يعني 67 عام من النضال و67 عام من الكتابة، لأنه يعني الذي ضاع وطنه يعني يقيم في الكتاب. إحنا يعني مقتربون أنا بعتبر الأكاديميون، وبالتالي إدوارد سعيد يعني ما فعله ليس فقط الاستشراق، كتاب الاستشراق في السبعينات، وإنما إدوارد سعيد يعني عمل ما يعني نسميه الترجمة الثقافية، ترجم ما بين ثقافتين، وبالتالي أصبح هو مترجم في هذه العملية. الترجمة الثقافية ما بين الشرق والغرب، ما بين القديم والجديد، ما بين لغتين، لأنه اللغة هوية. كان لفلسطين الوطن مجمل حياة إدوارد، فلسطين التي دافع عنها بصوته وكلماته ودافع عن حق هذا الشعب العربي في تقرير مصيره. إدوارد لم يكن ذلك الثوري المهاجم لما له من نظرية إنسانية خالصة للأمور. يؤكد الجميع على أنه من أهم 10 عقول في القرن العشرين. أهم ما يميز الدكتور إدوارد سعيد أنه مثل ظاهرة ثقافية سياسية بامتياز، ويحسب لهذا المفكر الفلسطيني الكبير أنه استطاع ببراعته أن يخترق العقل الغربي وأن يدخل لهذا العقل من خلال ثقافة هذا العقل، وأن ينقض هذه الثقافة ويقدم ثقافة عربية وطنية فلسطينية تمثل نقيضا للسائد من الثقافة في الغرب عن المشرق العربي وعن القضية الفلسطينية بشكل عام، إلى درجة أن إدوارد سعيد حوصر وقوبل بكثير من الخصومات نتيجة مواقفه السياسية التي كانت منحازة للقضية الفلسطينية. المعروف أن إدوارد سعيد ككفاءة فلسطينية تم اختياره عضوا في المجلس الفلسطيني، المجلس الوطني الفلسطيني، منذ منتصف السبعينات، وظل يحتفظ بعضويته في هذا المجلس حتى مطلع التسعينات، حين استقال احتجاجا على المفاوضات التي كانت تجري بين منظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الإسرائيلية، لأنه اعتبر هذه المفاوضات تتجاوز المعقول الذي كان يقف عنده، يعني وهو صاحب مبادرة سابقة في للتفاوض، لكن القيادة الفلسطينية في تلك الآونة، وأقصد في السبعينات من القرن الماضي، لم تقف عند مبادرة إدوارد سعيد، الذي رأى في مفاوضات مطلع التسعينات تراجع كبير عن المبادرة التي قدمها. من هنا أعلن احتجاجه واستقال من المجلس الوطني الفلسطيني. ظلت فلسطين حاضرة لدى الدكتور إدوارد سعيد بكتاباته، بمواقفه، بسلوكه، حتى لو اختلفنا معه لا يمكن أن نسحبه من هذه المواقف التي كان ينحاز فيها بشكل أو بآخر لفلسطين. من المؤكد، وهذا لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، أن الدكتور إدوارد سعيد شكل حالة استثنائية وكان إشكاليا في هذه العلاقة وفي هذا الفهم. لديه خصوم كثيرون ولديه مؤيدون كثيرون، لكنه أولا وأخيرا يمثل ظاهرة يجب قراءتها جيدا ويجب الوقوف عندها جيدا، لأن هذه الظاهرة ليست ظاهرة عادية، وبالتالي تأتي قراءتها بعمق وبموضوعية مهمة جدا في هذا الوقت بالذات الذي تعيشه قضية فلسطين وقضايا الأمة العربية بشكل عام. يخبره طبيبه في مطلع التسعينيات عن مرضه بإضاد في الدم أو اللوكيميا. يقرر سعيد في تلك الفترة كتابة مذكراته. في كتابه الذي أسماه خارج المكان، هذه المذكرات التي حملت تفاصيل طفولته. إدوارد سعيد يدخل العام الثالث بعد الألفية الثانية، عامه الأخير، ليترك إرثا علميا عالميا بما يقارب 20 مؤلفا في الأدب والسياسة والنقد والموسيقى، ومئات من المقالات والدراسات والمحاضرات، وليترك مقعده في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة التي قضى جل حياته أكاديميا في هذه الجامعة. مكتب إدوارد على حاله منذ أن تركه في أواخر العام 2003، ولا أحد هناك ليملأ مكان إدوارد. والسؤال هنا، هل من أحد يكمل ما بدأه إدوارد؟ يرى البعض أن المرض لم يكن السبب الرئيسي في وفاته، بل كان القهر. القهر هو السبب الرئيسي في ذلك. وأعتقد أن وفاته كانت تحتمل مجموعة من الأسباب، لعل واحدا من أهم هذه الأسباب هو القهر. كان القهر ملازما لإدوارد سعيد في أيامه الأخيرة، خاصة وهو ينظر إلى همجية الغزو الأمريكي للعراق وإلى احتلال بغداد بما تمثله من حاضرة عربية عريقة، هذه الحاضرة التي قدمت للعالم علوما إنسانية لا حصر لها. فرأى إدوارد سعيد احتلال العراق واحتلال بغداد، فشكلت هذه الحالة استفزازا، أو شكلت نوعا من القهر الداخلي الذي أثر على إدوارد سعيد. ثم إن الانتفاضة الفلسطينية والممارسات الصهيونية الهمجية تجاه أهلنا في فلسطين كانت في ذروتها أيضا، لذلك كل هذه الأسباب إضافة إلى المرض الخبيث الذي كان يعاني منه أجمعت جميعها واجتمعت للقضاء على حياة هذا المفكر الكبير الذي ترك فراغا مهما في الحياة السياسية والثقافية والاستشراقية في الوطن العربي والعالم. يرحل إدوارد بهدوء تام، ويترك بعضا من رماده لأهله وللأصدقاء لينثروه في لبنان كما كان قد أوصى. قد أوصى إدوارد أن ينثر رماده في بلد عربي. ودعا عن إدوارد: صديقك درويش صارع الأبجدية في رثائك. إن كان إدوارد ورفاقه هم من أسسوا دراسات ما بعد الاستشراق، فنحن بأمس الحاجة الآن دراسات يطلق عليها ما بعد إدوارد. نسر يودع قمته عاليا عاليا، والإقامة فوق الأولمبي وفوق القمم يثير السهم، وداعا وداعا تشعر الألم. حياكم الله بالخير مرة ثانية، وربما يكون نمط هذه المقرأة أو المحاضرة مختلفة قليلا لأنها من ناحية فكر مشترك بين من كتبه ومن نقله إلينا ثم بيننا نحن الذين نتلقاه ونسواه. لهذا قد يكون من المناسب أن نلفت النظر كثيرا إلى أهمية الوسيط الذي ينقل لنا فكرا أجنبيا ومدى جدارته ومدى أحقيته بالتفريد أو مدى تشويهه للفكر الذي نقله. كانوا دائما يقولون في الحديث عن المترجم إن المترجم والخائن وكان العملة واحدة، بمعنى أن اللغات الأوروبية عندها اقتراب شديد بين كلمة تراديكسيون وتراهيزون، هذا مترجم وهذا خائن، وكان يقولنا المترجم لابد أن يخون الترجمة بطريقة ما، بمعنى أنه لا يستطيع أن ينقل المعنى الأصلي تماما. لكن الحقيقة في تاريخ الترجمات أناس متفردون، ونحن الآن هذا جزء من أزمة المثقفين الجدد. عندنا تقريبا السطح العام للمثقفين في العلوم الإنسانية معظمهم يعتمدون على ترجمات وسيطة ولا يرجعون إلى اللغات الأم، عندما يقرؤون في النقد الأدبي، في الأدب المقارن، في التحليل، في الدراسات الإنسانية. ونحن ابتلينا في الجزء الأخير من العصر الحاضر بترجمات تسمى ترجمات التغريب يتزعمها أصدقاؤنا المغاربة. مغاربة يترجمون لك كلاما فتقرأه من اليمين إلى اليسار وتظن أنه من اليسار إلى اليمين، الكلمات بالعربية ولكن الجمل لا تعطي شيئا معينا. وغالبا وأنت حتى في مجال التخصص ما يصعب عليك المعنى الذي تلتقطه، لكن بعد فترة تجد نفسك تردد الكلام الذي قرأته. يعني هذا الذين يشتغلون منكم بميدان الأدب والنقد الأدبي يجدون أن معظم ما يقال غير مفهوم لكنه يقال، وأنه بعد فترة أصبحنا نردد المقولات الثابتة حول هذا النص، هذه القصيدة، هذا الفكر، هذا الإنتاج، دون أن نتعمق كثيرا في دلالاتها. المدرسة المصرية في الترجمة مدرسة عظيمة منذ نشأ، لكن لم تعد بنفس القوة لكي نعترف بالحقائق. الفترة التي كان لدينا مترجمون على درجة عالية من الكفاءة من أمثال أحمد حسين الزيات وأحمد أمين ومحمد عوض محمد وطه حسين وغيرهم، فترة شهدت أناسا يقرؤون النص الأجنبي ويستطيعون تمثله تمثلا جيدا، ثم يعرفون كيف يؤدونه بعربية صحيحة يستطيع المتلقي أن يستفيد منها. هذا النوع قلت كثيرا، وأصبح الناس يقلدون ترجمة التغريب. المترجم الذي معنا والذي لابد أن نعطيه حقه دكتور محمد عناني، عمدة في مدرسة التقريب، رجل مجتهد هذا عظيما بارك الله في وقته، وقد استطاع في سنوات معدودة من عمره أن يترجم كثيرا جدا من الأعمال الفكرية والأدبية عن الإنجليزية بلحن خاص، وساعده على ذلك، وهذه ربما ميزة ينبغي أصحاب التخصصات الأخرى يبحثون عنها، هو أستاذ في اللغة الإنجليزية وأدبها وفقيه في العربية وأدبها، هذا هو الذي ساعده. هو يعرف في النحو والصرف والعروض كما يعرف المتخصصون في هذه العلوم عندنا وأحيانا أكثر. هذا ساعده على أنه يستطيع أن يتلقى النص الأجنبي ويعرف ما الطريقة المناسبة للغة الأخرى، وهذه مشكلة كبرى جدا في الترجمة. أنا أحيانا أقوم بترجمة بعض الأعمال وأحس مدى الصعوبة، آخرون يترجمون عن العربية ويحسون مدى الصعوبة في نقل الفكرة التي يترجمونها إلى لغاتهم. حدثت مرة طرفة جيدة عندما ترجم أحد الناس طه حسين الأيام الكتاب المشهور، ترجم فرنسي، ووجد طه حسين في موقف من مواقف الصبي الصغير يذهب مع أخيه الأكبر إلى الجامع في الصباح الأزهر لتلقي درس الفجر، والشيخ المعمم يدل طلابه بكلمات أحيانا لا يفهمها الصغير، ففي مرة من المرات قال لأخيه الأكبر: كيف أنت يا ألد؟ فالولد الصغير لم يفهم ألد، فسأل أخاه قال له: ألد يعني ولد لكن بلغة المشايخ. المترجم الفرنسي تخيله مرة حكى لنا كيف وجد صعوبة كبيرة وهو يحاول أن يترجم هذه العبارة إلى الفرنسية، لو أنه قال في النهاية: كيف أنت يا ولد، لم يكن هناك نكتة يعني. فاهتدى إلى طريقة إن كلمة ولد بالفرنسية هي garçon، فجعل السؤال الذي طرحه الشيخ: comment vas-tu garçon، يعني كيف أنت يا garçon. فالصبي سأل: ما garçon؟ قال له: garçon، هي garçon، لكن يعني يحدث شيء من هذا. هذا ما يسمى بلغة ترجمة التقريب، أن تعرف كيف تنقل المعنى أولا إلى رأسك، ثم تنقله بلغة صحيحة إلى القارئ مناسبة له. ودون حديث عن النفس، اصطدمت بهذه التجربة وأنا أترجم بناء لغة الشعر، كتاب كبير من الفرنسية للعربية، والكتاب عن الشعر، ووجدت المؤلف يقول كلاما لو نقلته كما هو دون تدخل بسيط قارئ العرب لا يفهمه. في بعض المرات كان ينقل نصا لشاعر فرنسي يتهكم فيه جدا من القافية ويلعنها، واكتشف النقاد أن النص مقفم بدقة، النص نفسه الذي يشتم فيه القافية نص يلتزم بالقافية. فأنا عندما حاولت أن أترجم النص وضعت النص الفرنسي ثم وضعت تحته نصا عربيا شعرا مقفا ترجمته، يعني ترجمته إلى شعر مقفى لكي تتحقق النكتة فيه. عناني يفعل هذا فيما ينقله من كتب، لأنه كاتب روائي وكاتب مسرحي وشاعر بالعربية، وترجم نحو 60 كتابا، منهم كل مسرح شكسبير تقريبا، وكل مسرحيات ميلتون الأشياء المهمة، ثم فيما تصل بصاحبنا إدوارد سعيد ترجم له 3 كتب شديدة الأهمية، منها كتاب الاستشراق هو كتاب عمدة فيما نحن نتحدث فيه، وترجمه عناني بعد أن كان قد ترجم فعلا إلى العربية على يد مترجم سوري اسمه كمال أودي، راجل ناقد أديب معروف نعرفه كثيرا، لكن أنا قرأنا ترجمته فلم نفهم شيئا. عناني تحايل بطريقة فنية مهذبة لكي يعيد الترجمة، فوجد في طبعة جديدة أضاف لها المؤلف تذييلا، فقال والله هذه الطبعة بتزيينها نترجمها كاملة، ووضح رأيه في نقطة جوهرية نحن أيضا نحتاجها طلاب الدراسات الإنسانية بصفة عامة. قال رأي هذا الرجل وهو رأينا أيضا أن العربية تتطور من عصر إلى عصر، يعني العربية في كل جيل توجد فيها كلمات جديدة وتوجد فيها أشياء وتوجد فيها معاني لم تكن موجودة وتوجد فيها طرائق للفهم تتغير، فمن حق كل جيل أن يرى كيف يترجم له العمل العظيم سواء كان فكرا أو كان أدبا. وقال أنا قبل سواء كانت ترجمات سابقة جيدة وقد تكون جيدة لكنها ترجمة فكرة غيري، الترجمة هي نوع من التأويل، نوع من التفسير، لأن المترجم الواقع لا يترجم فقط الكلمات وإنما يترجم ما فهم منها، يترجم الموقف. وفي التاريخ القديم يتحدثون عن شاعر عربي كان اسمه الأعشى، وكان الأعشى في العصر الجاهلي وكان صوته جميلا تغنى بالشعر، وكان كثير السفرات والرحلات، فسافر مرة إلى بلاد كسرى، وهناك يبدو أنه في القصر أو قريب منهم احتفى به الناس فغنى، فسمعه كسرى يتغنى ببيت من الشعر، وكسرى لم يكن يحسن العربية، فقال ماذا يقول هذا العربي؟ فمترجم كسرى البيت الذي كان يقوله الأعشى كان يقول أرقت وما هذا السهاد المؤرق وما بي من سقم وما بي معشق، فقال لهم المترجم فهم، يعني يحاول أن ينقل إلى كسرى فحوى المعنى، قاله يقول إنه أصابه الأرق لا يستطيع النوم وليس بعاشق ولا مريض، فقال كسرى إذا فهو لص، يعني هذا هو الانتقال المباشر نتيجة الترجمة الرديئة، يعني إذا كان واحد لا ينام لأنه ليس عنده عشق ولا مرض إذا ما الذي أرخه إلا أنه لص، هذه الفكرة. لكن المترجم الجيد يتلقى المعنى ويعيد صياغته بلغته مع المحافظة على الأصل، ويفرق بين الخيوط الدقيقة في المعاني والكلمات لكي تقرأ الكتاب وكأنك تقرأه مكتوبا بالعربية، وهذا هو ما يسمى بمنهج ترجمة التقريب في مقابل ترجمة التغريب. ترجمة التغريب لها مذهب آخر يقول لك لا تنقل النص واضحا لكن أعطيه ملمح اللغة التي نقل عنها، يعني اجعل النص كأنه مكتوب بغير لغتك. وعناني يرد على هذه المسألة ردا علميا جيدا، يقول هذا وارد جدا بين اللغات القريبة من بعضها البعض كاللغات الأوروبية مثلا، واحد يترجم من الإيطالية للفرنسية من الأسبانية للبرتغالية، حسنا أعطيه مذاق اللغة الأم لأنه سيفهم في كل الحالات نظرا لتقارب اللغة. إذا كما قلت لكم عناني ترجم الاستشراق وهو كتاب جيد جدا، يعني أنا أنصح بقراءته، وترجم أيضا لإدوارد سعيد نفس المؤلف كتاب يسمى تغطية الإسلام، وهو من أهم الكتب التي ترجمت على صغرها، وترجم أيضا شيء اسمه المثقف والسلطة لإدوارد سعيد. دار النشر دي هقول لكم الوقت على المعلومات كلها خاصة بالكتاب، هي بتبحث في دار المعارف أظن، لكن يعني هي موجودة في كتير لأنه طبعا شديد الشيوع في كل مكان كتب عناني حول هذا. المشكلة التي قد يواجهها القارئ المتعجل والسامع المتعجل، وهي المشكلة التي أعطت لعنان ميزة والإدوار سعيد، هي أن الكتابات فلسفية وعميقة وليست سطحية، وهذا ما جعلها مؤثرة، وجعلها مؤثرة عليهم. ربما نحن عادة ما ننفر من الكتابات العميقة ونطلب من يقول، من يقول هذا عنا؟ نحن أول البشر ونحن، هو لا يقول هذا الكلام، يعني هو ليس عنده مذائح ولا كذا، لكن عنده زحف منظم في هدم منهج الكتابة عن الشرق والإسلام عنده، هدم المنهج، لا يدخل في المقولات الفرعية لكن يبدأ في المناقشة الفلسفية الأدبية التي يهدم بها منهج التفكير الخاطئ ويضع مكانه منهجا سليما. وقد كما قال الفيلم الذي رأيتمه الآن، أصبح إدوارد سعيد نجما من نجوم التفكير الغربي المطلق، يعني بعيدا عن فكرة الشرق أو الإسلام، أصبح أحد كبار المنظرين في النقد الأدبي والفكر الأدبي، وهذا هو الباب الهادئ الذي دخل منه شيئا فشيئا فلم يعارض به، فأصبح عندما يطبقه على الفكر الديني يسلم له به. هو اشتهر لأنه صاحب منهج أدبي في النقد الأدبي يسمى منهج ما بعد الاستعمار، البوست كولونيزم، هذا هو المنهج الذي عرف به، وعرف أنه صاحب فكرة ما بعد الحداثة. لكن لكي يصل إلى هذا بدأ يتحرك من مناطق أدبية بحتة، وكان منذ البداية متألقا، سجل رسالة الدكتوراه في هارفارد وسجلها عن كاتب أمريكي اسمه كونراد، يبدع رواية وكتب سيرة ذاتية، وبدأ هو يتأمل هذه نقطة البدء في فكرة العلاقة بين ما يرويه الإنسان عن نفسه في السيرة الذاتية وما يكتبه من الروايات، وهل هناك علاقة؟ بين البطل صاحب السيرة الذاتية وأبطال الروايات. هذا هو الذي بدأ به بدء خفيف، ولاحظ أن هناك نوعا من التعارض، أي أن الكاتب الذي يكتب سيرته الذاتية ويكتب روايات يحقق في أبطال الروايات ما لم يحققه في ذاته، وينظر إليهم نظرة الآخر، وبدأ يرى فكرة الذات والآخر، كيف ينظر الإنسان إلى شيء آخر عندما يصفه. استفاد من وجهات النظر الفلسفية والأدبية التي كانت تشيع في التراث الغربي بصفة عامة، ومنها نظرية للكاتبة الفرنسية سيمون دي بوفوار تتحدث عن التضاد بين الذات والموضوع، كيف إذا تحدث الإنسان عن آخر دون وعي يمارس شيئا من التضاد بين ذاته والذات الأخرى. معنى آخر، يعتبر الآخر كأنه يشبهه لكنه أقل منه. من هذه المسألة البسيطة جدا التي تجري في الدراسات الأدبية، تجري في السيرة الذاتية، تجري في الروايات، أبان بوضوح فكرة التضاد والتناقض الذي يقع فيه الكاتب أو الذات عندما ينظر لغيره على أنه مضاد له أو على أنه موضوع له. وهذه النقطة التي بدأت تقوده إلى فكرة المنهج العام في التفكير في الكتابة عن ذات أخرى كبيرة مثل الشرق والغرب. عندما تقدم لفكرة كيف نكتب عن الآخرين، ومن ناحية ثانية كيف يتخلص الكاتب من المسلمات أو تشكل المسلمات جزءا من ثقافته، لجأ أيضا إلى مفكر إيطالي اسمه فيكو في القرن 18. هذا المؤرخ الفيلسوف الإيطالي كان شديد التقدم بالنسبة لعصره، وكان هذا جزءا من الأسباب التي دفعت الكنيسة إلى التخلي عنه وإقصائه والتبرؤ من كتبه. بدأ فيكو في القرن 18 بكتابات ترضي سادة الكنيسة الذين يظنون أن في الدين بعض العقل وأنه يساير التطور ويساير العلم، ثم أخرج كتابا سماه العلم الجديد. وهذا الكتاب فيما يبدو للأسف لم يترجم إلى العربية، مع أنه من الكتب الهامة جدا. وكتاب العلم الجديد لفيكو يرى أنه ليست هناك ظواهر ثابتة، وإنما الظواهر نفسها حتى الإنسانية تتطور بتطور العصر، وتتطور بتطور المجتمعات، وتتطور بتطور الأحوال. وهذا جعل الكنيسة ترتاب، لأنه بدأ يقول الدعوات التي يطلقها أباء الكنيسة على أبدية وصيرورة حقائقهم تحتاج إلى مناقشة عقلية، وما هو صادق في عصر قد يكون أقل صدقا في عصر آخر، وما تتبعه الأجيال من ترديد بعضها لمقولات الأجيال السابقة خطأ كبير. ومن هذه الناحية قسم فيكو علاقة الكاتب بأجياله السابقة تقسيما استفاد منه جدا إدوارد سعيد في نقد فكرة الاستشراق. فيكو أبان أن هنالك مبدأين موجودين في تطور المعرفة، سمى أحدهما منهج البنوة، وسمى الثاني منهج الاتباع. بمعنى أن تسلسل موجات الفكر البشري خاضعة لشيء قريب من تسلسل الأديان البيولوجي الفيزيائي، فكل ابن ينتمي بالضرورة إلى أبيه ويرث شيئا ما منه. لكن هذه البنوة التي هي إجبارية لا اختيار لأحد فيها، يطور منها شيء اسمه الاتباع الذي هو اختياري. بقية السلوك والتصرف والنهج إلى أي مدى سيكون فيه مقلدا تقليدا أعمى لما ورثه أو سيجدد فيه، ومن هذا المنطلق سينقسم الناس وينقسم الإنتاج العلمي نفسه إلى شريحتين: شريحة أتباع البنوة المطلقة الذين يردد أحدهم ما قاله شيخه ويرد شيخه ما قاله شيخه ويظل متبعا وملتزما، وقوته أن هذا قيل قبله، هو كان يرى أن هذا تماما هو مبدأ الجمود ومبدأ عدم التقدم في العلم، وأن النفر القليل الذين يستطيعون أن يحافظوا على عناصر الصلب في مبدأ البنوة وأن يطوروها في مبدأ الاتباع انطلاقا من ظروف العصر، ظروف مصر، ظروف المحيطة جغرافيا، تاريخيا، عقليا، اقتصاديا، هم الذين يستطيعون أن يحدثوا التطور والعلم الجديد. فيكو هو الذي قال في هذه الكتاب، في هذا الكتاب الصغير العلم الجديد من ذو القرن 18، كثير من الأشياء التي تكاد تنطبق على مجتمعاتنا الآن. كان يقول إن جزء هام من إدراك سمة التقدم والحضارة يكمن في اللحظة التي يفرق فيها جيل ما بين فكرة البنوة وفكرة الاتباع، بمعنى ما دام سواد الناس يرون أن الماضي أفضل من الحاضر ومن المستقبل فهم من أصحاب البنوة ولا أمل في التقدم. اللحظة الفاصلة ستكمن في الاعتقاد بأن الماضي سلم أو جزء من حياة الحاضر والتفكير للمستقبل. قال ما لم يحدث الانقلاب في هذا الميزان في درجات السلم فهذا المجتمع ينسب إلى مجتمع البنوة المتخلفة، وذلك المجتمع ينسب إلى مجتمع الاتباع الذي يعيش على سلم الماضي كسلم فقط للانطلاق من إلى الحاضر للتفكير العميق وإلى المستقبل. هذه هي الفكرة التي ربما حتى أغضبت منه الكنيسة. لكنه في فكرة تانية قال شيئا عظيما، عندما يقرأه الإنسان يحس بمدى حاجتنا إلى مزيد من التطور. كان يقول إن حضارة الأمة لا تقاس بعدد الأفراد المتميزين من الطبقة العليا، فلو أنك في أمة ما أفرزت في نهاية المطاف أن مجمل من يفكرون فيها تفكيرا دقيقا جيدا ترضى عنه هم 5% 7% من كبار الكتاب، كبار المثقفين، كبار الأطباء، كبار المهندسين، وأن الكتلة الكبرى تسير في طريقها صامتة فهي لم تبلغ بعض الحضارة. هذه قشرة الحضارة. وعنده الرأي في أن الانتقال من مرحلة البنوة إلى مرحلة الاتباع لا يكمن إلا إذا سادت الشريحة الكبرى، بحيث لا تتحول هذه الشريحة إلى كتلة يصعب على الرافعة أن تحملها. كان يعطي هذا التشبيه إن سواد الأمة كتلة، فإذا ما ظل قدريا لا يفكر حلمه الماضي لا يصل إلى اليوم ولا إلى الغد، وحتى لو ظهر منه على السطح نسبة قليلة من المثقفين، من الأذكياء، من المتقدمين، من المخترعين، فإن هذه النسبة سوف تشكل رافعة يصعب عليها أن تحمل الكتلة، فتظل الرافعة في ناحية والكتلة في ناحية ثانية. بل يحدث عادة نوع من رد الفعل عند الرافعة يتحول إلى إحباط. الرافعة تدعو وتحاول وتحرك والكتلة لا يصل إليها هذا النوع من الكهرباء، تظل ثقيلة. ينتهي الأمر بأن حتى أفراد الرافعة المحدودين الذين وصلوا إلى مرحلة الاتباع سيجدون أنفسهم قريبين مرة أخرى من أفراد الكتلة الذين يفضلون عليها مرحلة البنوة. هذا النمط من التفكير في المبادئ الفلسفية العامة عند كتاب، يعني هو إدوارد سعيد يخاطب الغرب في كتابه، ولعله في هذا هو الأول من بدأ يخاطبهم بلغتهم بكتابهم بأدبائهم، لا يقول لهم نحن قادمون من عالم آخر أفضل من كذا، لا، هو يبدأ بكونراد فيكو وسيمون دي بوفوار وهؤلاء الذين قدموا إنتاجا عظيما للغربيين. عندما قدم هذه المقولات اعترف به ناقدا من الطراز الأول، أصبح ناقدا أدبيا وأصبح مفكرا فلسفيا، ولم تعد مقولاته موضع شك، ولم يعد عندما يتحدث موضع قيام. من هذا المنطلق بدأ يدخل إلى كتلة دراسات الاستشراق حول الشرق، دراسات الغربيين حول الشرق، وبدأ يعامل هذه الكتلة انطلاقا من نفس المفهوم الذي عمل به إنتاج كونراد في علاقة السيرة الذاتية بالروايات، مقولات فيكو في العلم الجديد وعلاقة الكتلة بالرافعة، فكرة الذات والآخر المضاد له، فقال تعالوا أولا نرى كيف نظر علماء الغرب الذين يسمونهم المستشرقين. وهو من هذه الناحية وهذه ميزاته تركيزه ربما على العالم الأمريكي وعلى الاستشراق الجديد، يعني هو دخل في الاستشراق الجديد تماما، لأنه كان يعتمد على مقولات الصحف، مقولات الجرائد، ما ينشر، ما تصنعه الصهيونية في الإعلام، ما يخطط له، يعني هو في المطبخ وليس مجرد قارئ من الخارج من أمثالنا ممن يتابعون الظواهر الفكرية. بدأ يتأمل في فكرة المستشرقين من خلال هذا الإشارة، من هذه المسائل العامة. هل نظر علماء الغرب إلى ذوات الشرق نظرة ذات إلى ذات أو ذات إلى موضوع؟ لأن الأمر يختلف، هذه مسألة أيضا يناقشونها في المنهج الفلسفي عندهم، ويقولون في النهاية إنه هنالك فرق في الرؤية بين الذات للذات والذات للموضوع. وحتى يقولون مثلا الذي يقرأ نصا أدبيا أو حتى نصا فكريا ينظر إليه غير الذي ينظر إلى موضوع، بمعنى أنت تنظر، العين تنظر إلى كوب ماء فتدرك من لقطة واحدة ماهية الموضوع، خلاص انتهى الموضوع، لا دخل له في الإدراك، الموضوع كوب أمامك ممتلئ بالماء، أنت فهمت، انتهى المسألة. لكن أنت عندما تنظر إلى بدءا من نص ذات متحركة فمن الصعب أن تعاملها معاملة الموضوع، وهم يعطونا نموذجا لفكرة أيضا كثير منكم متخصصين في دراسات فلسفية وكذا لما يسمى بفكرة الجشتالت في القراءات الثقافية. يقولون أنت تقرأ كتابا معين ليكن مقالا علميا عميقا للدكتور محمد المنسي، بدأت تقرأ، إذا كان المقال عميق فمن الصعب أن تزعم أنك فهمته كاملا للوهلة الأولى، وإن فهناك قصور ما، بل الذي يحدث أنك في الفقرة الأولى فهمت شيئا اعتبرته حدسا احتمال أن يكون هذا معناه، ربما تأتي الفقرة الثانية فتغير مما فهمته في الأولى وتعود إلى ما فهمته فيها من جديد، فإذا استمررت ربما يتكون لديك فهم أكثر شمولا. فنظرة الذات للذات أو الذات للنص المتحرك أو الحي غير نظرة الذات إلى الموضوع، نظرة الذات إلى الموضوع نظرة ثابتة. في هذا الإطار يقولون على الطريقة التي يعيبونها في الاستشراق، إن أي ذات تحولها إلى موضوع أو تحولها إلى مبتدأ وخبر فأنت قد أسأت إليه. يقول أحد المفكرين الفرنسيين اسمه تودروف الذي يقول العرب كسالى مخطئ ويسيء إليهم، والذي يقول العرب مجتهدون مخطئ أيضا، بمعنى أن الموضوع إذا حولته إلى كتلة تحتمل الحكم عليها في مجملها بالصواب والخطأ بالنشاط أو الفطور فأنت الناس مختلفون. هذا الكائن نفسه في هذه اللحظة كسول، في اللحظة الأخرى نشيط، في هذه مفكر، في هذه متطور. فلا بد عند التعامل بين ذات ثابتة وذات أخرى متحركة أن تضع هذا في البعد ويسألهم هل صنعتم هذا مع الشرق؟ هذا هو السؤال. أنتم بدأتم وأنتم تعاملون الشرق تصنعون شرقا على هواكم وتصفونه. لأن هذا إدوارد سعيد عندما كتب كتابه بالإنجليزية على الاستشراق أعطاه عنوانا فرعيا. هذا العنوان الفرعي ترجمه محمد عناني بالمفاهيم الغربية للشرق، وهي ترجمة أيضا ربما تكون محتاجة إلى حوار، لأني أنا قرأت الترجمة الفرنسية. الترجمة الفرنسية، شكرا، الترجمة الفرنسية ترجمت العنوان بطريقة ربما أعمق، يعني يكاد يقول الشرق كما صنع أو صورة الشرق كما صنعها الغرب. فكرة المترجمة الفرنسية كانت تقول لورينتاليزم، هذا هو العنوان العام، وتضع تحت لوريون كري بار لوكسيدون، يعني الشرق مصنوعا من الغرب. والفكرة أنه يا أخوانا نتكلم عن شرق آخر، هؤلاء الناس الحليب الرجال كذا نحن لا نعرفهم، يعني هؤلاء أنتم الذين صنعتموهم وصدقتم صناعتكم. هذه هي الفكرة، فكرة أن الفكرة التي انطلقت انطلاقا ثابتا خالفت الأشياء التي شرحناها في إنتاج كونراد والعلاقة بين السيرة الذاتية والرواية، وخالفت الأشياء التي قالها فيكو من فكرة الكذا والكذا وفكرة البنوة والاتباع، وفي البداية جرهم إلى التسليم بأن هذا هو المنهج العلمي الصحيح الذي ينبغي أن يتبع في مناقشة الأشياء. وعند التطبيق أتى بالمادة التي كتبوها وبدأ يقول إلى أي مدى التزمت هذه المادة بما اتفقنا عليه أنا وأنتم وما قاله فلاسفتكم وأدباؤكم ومفكروكم من أصول القواعد العلمية للتفكير المحكم. هذه هي البداية التي دخل بها إدوارد سعيد على جملة ما قاله المستشرقون، ولذلك هو خصص كتاب مخصوص سماه البدايات والمقاصد، وشرح فيه أيضا نظرية فلسفية أخرى أكثر عمقا. واعذروني إذا كنا ندخل الفلسفة والتفكير فيها والأدب والنقد في جذور هذه الأشياء، فهذا هو النمط الذي جعل لمثل هذا النوع من التفكير أن لا يلقى جانبا من وجهة نظرهم وأن يظل محترما ومؤثرا عندهم. هو استند في كتابه البدايات والمقاصد إلى فكرة قالها الفلاسفة الألمان سموها الوعي والوعي المعصوب، وانطلق فيها أن نقطة البدء قد تكون محايدة وقد تكون موضوعية، لكن الاستمرار والتطور قد يخضع أحيانا دون وعي إلى نظرية غصب وعي الآخر، أنت تتكلم عن الشرق وقد غصبت وعيه وأخضعته لكلامك. افترض أنك أنت الممثل له، وذلك التمثيل الذي قمت أنت بالنيابة عنه في أن تدعي أنك عارف جدا بأسراره، دفع المفكرين الغربيين إلى ما يسميه هو الأخطاء الكبرى التي تحدث في التعبير البشري، سماها الريبريزنتاسيون، يعني أن تعيد أنت تقديم الأشياء بأيقونة. هذه مسألة تحدث حتى في حياتنا العادية، من الأخطاء الكبرى أنك تلاحظ واحد في عبارة لكي تشكل الفكرة الحسنة أو الفكرة السيئة عن حرف عن سما، فتقول شو هذا المبرور، فكأنك وصمته بهذه الصفة لكي تنقل بقية الحديث عنه من هذا المنطلق، أو تقول هذا الرجل الطيب الممتاز. يعني عندما تبدأ أنت بأيقونة، فإن فكرة الأيقونة تجعل عندك بقية الأمور منطلقة منها. هذا ما صنعه كتاب الغرب بصفة عامة بالشرق، يلخصون المسألة في عبارة أو عبارتين في استعارة تمثيلية، صورة مكثفة محكمة لكن تنقل فحوى ما يريدون أن يقولوا. واحد من الكتب الأمريكية الشهيرة طلعت عن الشرق ومنطقة الخليج وكذا، اسمها الخيمة والسوق، وفكرته الجوهرية أنك عندما تفاوض هؤلاء في أمر سياسي أو اقتصادي أو شراء أو بيع أو وظائف، فاستحضر في ذهنك هاتين القرونتين، أنك أولا في خيمة، فما دمت في خيمة فالمجاملة وتخبيل اللحى والعبارات اللطيفة وكذا وكذا شيء ضروري جدا لك. أنت لا تفاوض في مكتب ولا تفاوض في غرفة مؤثرة، أنت تفاوض في خيمة، فراعي في المفاوضات تقاليد الخيمة أيا كان نمط المفاوضات، وأنت تفاوض في سوق. وهم حتى بالمناسبة يعني عندما يترجمون كلمة سوق يسمونها سوق، يعني أحيانا عندما يتحدثون عن مارشي مثلا على كذا في معنى السوق العام، لكن لا، عندما يكون الكلام هنا متصلا بفكرة الأيقونة والتقاليد يقولون السوق. فهو عندما يضع الشرق في مجمله موجود في